الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله مسائل تتعلق بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكر عليه رحمة الله مما ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق بالجلوس بين السيدتين، الجلوس ما بين السيدتين. كم له كيفية يا أخوان؟ كم للجلوس بين السيدتين كيفية؟ إحنا نبدأ من اليمين، نقول لا نحرم أحدا من اللي قال يحب أن يجيب. ها؟ ثلاث كيفيات. ها من يزيد؟ ها؟ كيفيتان. يقول ثلاث، احنا نريد الرابعة. كيفيتان. احسنت. ها الكيفية الأولى؟ ها الافتراش. كيف الافتراش هذا؟ احنا نريد تطبيق اليوم من أجل الإخوة، لأن بعض الإخوة قد ما يعني ما يفهم الكلام هذا أو ما يدرك هذا الكلام. أيوه. ها؟ أيوه هكذا. الرجل اليمنى واليسرى مفروشة، تكون ظاهرها إلى الأرض وباطنها إلى الأعلى، يجلسوا عليها والرجل هكذا. هذه الكيفية الأولى، عرفنا هذه؟ هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية تطبيقا، أيوه، بين السيدتين هكذا. أحسنت، جزاك الله خير. وهذا من حديث عبد الله بن عباس في مسلم، وقيل جاء عن عبادله ثلاثة. إذن عندنا الجلوس بين السيدتين لهم كيفيتان، الجلوس بين السيدتين لهما لا كيفيتان، هذه والثانية، والأكثر الافتراش، والثانية أن يجلس على عقبيه. هذه أيضا حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. طيب ما شاء الله، ما حال حديث عبد الله بن عباس الذي فيه رب اغفر لي وارحمني اهدني ارزقني وعافني في سنن أبي داود؟ ما حال هذا الحديث؟ ها؟ ضعيف. والسبب؟ لأنه من طريق الله يبارك فيه. ها؟ لأنه من طريق من؟ الكامل، كامل بن العلاء، كامل بن العلاء ضعيف، وأيضا يروي عن حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه، واضح؟ والتلاميذ عن عبد الله بن عباس كم الذين يعني يشاركون في أكثر أحاديثه؟ كم التلاميذ؟ ثلاثة من الموالي، ثلاثة موالي لعبد الله بن عباس لم يروا هذا الحديث، وهم سميع، ها، وعكرمة، ومن موالي عبد الله بن عباس؟ ثلاثة من موالي عبد الله بن عباس، ها، كريب، ومن، وعكرمة، وسميع. هؤلاء ثلاثة ماذا؟ من موالي عبد الله بن عباس، وأيضا ولده لا يروي هذا، وتلاميذه وهم ها عطاء وسعيد بن جبير، وأيضا من نصر بن عمران، واضح، عمر أيضا كذلك، ماذا، عكرمة بن خالد. هؤلاء تلاميذ عبد الله بن عباس. إذن في الحديث ماذا؟ ضعيف، الذي فيه يقول إنسان بين السيدتين، ماذا يقول فيه؟ رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني إلى آخر. الصحيح أن هذا الحديث غير ماذا؟ ضعيف، لا يثبت ماذا هذا الذكر بين السجدتين. طيب ما جاء من حديث حذيفة؟ ما جاء من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي؟ ما حال هذا الحديث؟ ها؟ في مسلم؟ ما في. من الذي يرواه في مسلم؟ من الذي يرواه يعني ماذا عند الإمام مسلم من طريق الأعمش؟ كم هم الذين يرون من طريق الأعمش في صحيح الإمام مسلم عن سعيد بن عبيدة عن المستورد عن صلع عن حذيفة إلى آخر؟ ما في هذا اللفظ. خمسة ولا ستة؟ ها؟ ستة. بسم الله. الأول ها؟ جرير بن عبد الحميد، والضاح الأشكري، أبو معاوية، أيوه، من؟ ذكروا عبد الله بن نمير، ومن؟ زايد بن قدامة ومن شعبة بن الحجاج، ستة من خالفهم؟ حفص بن غياث. حفص بن غياث يروي هذا الحديث عن حذيفة عن ماذا؟ عن الأعمش إلى آخره، فيزيد بين السيدتين رب اغفر لي. أما هؤلاء فروا الحديث عن الأعمش عن سعيد ماذا؟ ابن عبيدة عن مستورد عن صرع عن حذيفة، لا يذكرون أنه كان يقوله، وإنما يذكرون ماذا؟ يقول ماذا؟ في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأحد. أما بين السيدتين ما في، أما بين السيدتين ما في. ومذهب الأحناف يقول ما في ذكر عندنا، عندنا ما في ذكر عندنا بين السيدتين. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيقول أصح واضح، فلا حرج أن الإنسان يدعو، لكن في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب من هذا ماذا؟ ضعيف. الأقرب من هذا ماذا؟ ضعيف، ولا يثبت ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ضعيف أفضل من غيره، يقول ورد أحاديث ضعيف لكن أصح، هذا لا يلزم من قوله أصح أنه صحيح. أيوه، لهذا لا يعبرون بكثرة، يقول أصح ما ورد في الباب، فلا يعلم بذلك أنه صح الحديث. واضح؟ صحح ماذا الحديث. طيب، مرة معنا التورك، من يذكرنا يطبق التورك يا أخوان؟ كيفية التورك هذا؟ ها؟ ها عندك يا شيخ؟ أيوه، ذاك الله خير. من أجل الأخوة لما يرون كذا ما يفهم كلامنا، ها؟ أيوة، ويجلس على أيوة أليته، هذا الكيفية الأولى. ما شاء الله عليك شباب كثير، هذه كيفية. نعم، يا ابن حديث عبد الله، حديث عبد الله بن الزبير. نعم، هذه كيفية ثانية. ها، أيوة، والثنتين كلاهما الخارج في سنة أبي داود ضعيفة، ثلاث كيفيات، واضح؟ الثالثة ضعيفة، الثالثة ضعيفة، واضح؟ طيب، هذا متى، متى يفعله المصلي؟ ها، احنا نريد مذهب المحدثين في هذا. ايش مذهب المحدثين؟ ها، في ايش؟ في التشهد الأخير، في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الأخير. وعندهم حديث من؟ حديث أبي حميد الساعدي، عندهم حديث أبي حميد ماذا؟ الساعدي، أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر للتشهد الأول معناه كيفية وهي الافتراش، وللتشهد الثاني هو ماذا؟ التورك، وهو ماذا؟ التورك. والذي قال يتورك في كل التشهدات مالكي، يقول يتورك، ولهم حديث، لهم حديث عن ابن عمر، وفعل عن ابن عمر. والذين يقولون ما في إلا الافتراش، ما في شيء اسمه تورك في الصلاة، الأحناف، الأحناف. والشافعي ماذا يقولون؟ أي يقولون كل تشهد يعقبه ماذا؟ السلام، فتتورك ماذا؟ فيه، تتورك ماذا؟ فيه. وذكروا علة. طيب، ما الحكمة كون الإنسان في الأول يفترش وفي الثاني يتورك؟ ذكرنا أربع من الحكم. بسم الله، احنا نريد هذه الحارة، ما فيها، ها، بسم الله. ها، ايوه، يرتاح، ما يحتاج انه يعني ماذا يقوم الانسان، يجد الانسان ماذا؟ قد لا يجد الانسان نشاطا اذا افترش، قد لا يجد الانسان نشاطا ماذا؟ او قوه على القيام اذا افترش، فاذا تورك خلاص هذا يرتاح. ايوه، فيناسب ان يكون في التشهد ماذا؟ الاخير، لانه يناسب ماذا؟ بقائه على الارض. ها؟ نعم، فيه طول، فيحتاج انه يرتاح. ها؟ ها؟ للتفريق بين الأول والثاني، للتفريق بين الأول والثاني. ها؟ أيوة، يضبط الركعات، فإن الإنسان ما يدخل في الشك واللبس، فلما يتورك في هذا يدري أنه في ماذا؟ في الركعة الرابعة والأخيرة. وأيضا المسبوق، المسبوق الذي يعني ماذا يدخل ماذا إلى الصلاة، يرى الإمام وقد تورك فيه، يقول هذا انتهى من الصلاة، انتهى ماذا من الصلاة، هذا إذا رأى. هذه من الحكم، هذه ماذا؟ من الحكم التي ذكروها. طيب، من الذي وافق أبا حميد الساعدي؟ من الذي وافق على هذه الكيفية؟ جمع من الصحابة وافقوا، كان يحدث وافقوا على هذا جمع من الصحابة. منهم سجلتمهم ولا لا؟ ها؟ نحو العشرة منهم، احنا نريد ما تيسر. الذين وافقوا أبي حميد الساعدي على هذه الكيفية، احنا سجلناهم. سهل يعني، ما في ما معنى لو نظر الإنسان كذا، نقل مذاكرة. سهل بن سعد، محمد بن مسلمة، أبو أسيد، ومن؟ ها؟ أبو هريرة. في أبو هريرة؟ ها؟ نعم، أبو هريرة وأبو قتادة. نعم، وأبو قتادة أيضا هؤلاء ماذا؟ وافق أبو حميد الساعدي على هذه الكيفية. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، وذكرنا أيضا قلنا ما يتعلق بالدعاء، قال: وكان يقول، كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجلة، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. كان يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده، كان يقول عليه الصلاة والسلام ماذا في سجوده إذا سجد. هذا دعاء مستحب من الأدعية ماذا المستحبة التي تقال ماذا في السجود، من الأدعية المستحبة التي تقال ماذا في السجود، لأن مقام السجود مقام الدعاء، وأقرب ما يكون العبد إلى ربي هو ماذا ساجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ماذا الدعاء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ثم يرفع رأسه مكبرا، ثم يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية، لا من السجدة ماذا الثانية، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه، معتمدا على ركبتيه، يشير إلى ما جاء من حديث أبي هريرة، وهذا في سنن أبي داود، وقد ضعفه الشيخ الألباني. ضعيف هذه الكيفية، هذه الكيفية ضعيفة، أنه إذا قام من الأولى إلى الثانية، إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية، يعني ماذا قائما، يعني على صدور قدمين، قام على صدور قدمين، صدور القدمين، صدور القدمين كما يكون، يعني يجعل أصابع ماذا رجليه مستقبل ماذا القبلة، مستقبل ماذا القبلة، فيقوم على صدور ماذا قدميه، ويعتمد يضع يديه ماذا على ركبتيه، يضع يديه ماذا على ركبتيه. هذه الكيفية جاءت من حديث أبي هريرة، وقيل جاءت من حديث وائل ابن حجر، وعلى كل الحديث ضعيف في سنن أبي داود، ضعفه الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني: هذا حديث ضعيف، هذا حديث ماذا ضعيف، لأنه من طريق خالد بن إياس وهو ضعيف، من طريق خالد بن إياس وهو ماذا ضعيف. هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية أيضا ما جاءت من حديث وائل ابن حجر، أنه كان إذا قام اعتمد على ركبتين، أي يضع كفيه على ركبتين، ما يقوم ابتداء على صدور قدميه ثم يضع يعني كفيه على ركبتيه، وإنما يضع مباشرة كفيه على ركبتيه فينهض. أيضا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، هذا الحديث ضعفه ماذا الشيخ الألباني. إذن كيفيتان لم تثبت، كيفيتان في القيام إلى الثانية، في القيام إلى الثانية، كونه يقوم على صدور قدميه ويضع كفيه على ركبتيه ما ثبتت، والكيفية الثانية أيضا يضع كفيه على ركبتيه ثم يقوم أيضا ما ثبتت، كلاهما ضعفه الشيخ الألباني. والشيخ الألباني خذها فائدة، إذا ضعف الحديث لا تبحث، الشيخ الألباني إذا ضعف الحديث لا تبحث بعده، واضح؟ فالحديث في سنن أبي داود ضعيف، الحديث وائل بن حجر ومن حديث أبي هريرة. طيب، بقي عندنا أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسن حديثا، حسن ماذا حديثا، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يعجل، إذا قام إلى الركعة الثانية يعجل. ما معنى يعجل؟ أي يجعل يعني يضم ماذا كفيه، يضعهما كالعجين الذي يعجل ثم يقوم، وضحت هذا يا اخوان، يضم ماذا هكذا، يجعل كفيه هكذا في يضعهما في الارض يقوم، هذا يسمى بالعجل، يسمى ماذا بالعجل. جاء من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الثانيه او الى الثالثه او الى الرابعه يعجل، او الى الرابعه ماذا يعجل، اي بمعنى يضم كفيه في الارض يضعهما ثم يقوم. هذا الحديث حديث ابن عمر من طريق الهيثم ابن عمران وهو مجهول، من طريق الهيثم ابن عمران وهو ماذا مجهول. ولهذا يقول بعض العلماء: لم يترجم أحد من أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين على هذه الكيفية لما ذكر حديث عمران، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت، لأنه من طريق عمران الهيثم ابن عمران وهو مجهول، من طريق الهيثم ابن عمران وهو ماذا؟ مجهول. فهذه الكيفية لم تثبت. طيب ما كيف يقوم الإنسان؟ يبقى جالس، كيف يفعل الإنسان هذا؟ كيف يقوم؟ فقد جاء ماذا؟ من حديث، يعني ماذا؟ من حديث أبي حميد أو من حديث وائل، وهكذا جاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا قام إلى الصلاة كان يعتمد على يديه. الله أعلم كيفية الاعتماد على اليدين، هل يضعهما هكذا، هل يضعهما هكذا، أنهم يعتمدوا على يديه. إذا قام إلى الصلاة اعتمد على يديه. إذن عندنا كون يعتمد ماذا؟ يقوم على صدور قدمين ويضع كفيه على ركبتيه، ما ثبت. الكيفية الثانية يضع كفيه على ركبتيه أثناء ماذا القيام، ما ثبت. يعجن في الصلاة إذا قام، من حديث عمران، من حديث ابن عمران أو من حديث ابن عمر، من طريق الحديث ابن عمران وهو ماذا؟ مجهول، فلم يثبت. ما جاء عندنا إلا ما جاء عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول، يعني أنها السنة أن يضع يديه، أن يعتمد على يديه، لكن ما ذكر كيفية الاعتماد، لم يذكر كيفية ماذا؟ الاعتماد. فأنت تقوم هكذا أو تقوم هكذا، ما عندنا كيفية، ما عندنا ماذا كيفية، بمعنى أن الإنسان إذا قام إلى الثاني اعتمد ماذا على يديه، اعتمد على يديه. وهذا هو ماذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية ماذا القيام إلى الثاني. والأحاديث الواردة كما قلنا أحاديث ماذا ضعيفة، أحاديث ضعيفة. فقلنا حديث ماذا أبي هريرة من طريق خالد بن إياس وهو ضعيف، وحديث وائل ماذا ابن حجر، حديث ماذا وائل ماذا ابن حجر يذكرون أنه ماذا من طريق عبد الجبار ولم يسمع من أبيه، عبد الجبار ولم يسمع ماذا من أبيه، كلاهما قلنا ضعف الشيخ الألباني كلاهما. ثم حسن حديث ابن عمر وهو حديث العجل، ولم يوافقه ماذا أحد عليه من المتقدمين، ولم يترجموا على ماذا على معناه، ولم يترجموا على ماذا على معناه. في الحديث الوارد ضعيف، فكيف يقوم الإنسان إلى الثانية؟ نقول كيف ما تيسر، كيف ما تيسر للإنسان قيام قام. فما عندنا ماذا سنة فيما يتعلق بالكيفية، لكن كونه يضع ماذا يديه ويعتمد على يديه هذا وارد من حديث ابن عمر، لكن عن الكيفية ما ثبت ماذا شيء في مثل هذا ماذا المقام. ثم قال عليه رحمة الله، قال معتمدا على ركبتيه. الشيخ عليه رحمة الله يشير إلى أنه لا تثبت ماذا جلسة الاستراحة، ما ذكرها الشيخ، يشير إلى أنها ماذا لا تثبت ماذا جلسة ماذا الاستراحة. وجلسة ماذا الاستراحة، ما معنى جلسة الاستراحة؟ إذا كان في وتر من صلاة، إذا كان في وتر ماذا من صلاة، أي بمعنى يقوم للثانية أو سيقوم للرابعة، كان يجلس ماذا قليلا، تسمى هذه الجلسة عند الفقهاء بجلسة ماذا الاستراحة، تسمى بجلسة ماذا الاستراحة. الشيخ محمد عليه رحمة الله لم يذكر هذا الأمر، وإنما ذكر أنه إذا رفع رأسه ماذا يرفع رأسه ماذا مكبرا يقوم يترك جلسة الاستراحة. الشيخ عليه رحمة الله يشير أنه لا جلسة الاستراحة، الشيخ يشير إلى أنه لا جلسة الاستراحة. والمسألة هذه فيها ثلاثة أقوال، المسألة هذه جلسة ماذا الاستراحة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الجماهير، مذهب جمهور العلماء يقول ما في شيء اسمه جلسة الاستراحة، مذهب جمهور العلماء يقولون ما في شيء اسمه ماذا جلسة ماذا الاستراحة، جلسة ماذا الاستراحة. لماذا؟ قالوا لأنها ماذا يعني ما من يعني ما من فعل من الأفعال، ما من فعل ماذا من الأفعال يجلسه ماذا الإنسان إلا إذا يعني ماذا وكان ماذا مقصودا إلا وفيه ذكر، ما من فعل من الأفعال يقصده ماذا يقصد ماذا فيه العبادة إلا وفيه ذكر من الأذكار. أما هذه من من الأفعال التي لم تقصد، ودل على أنها لم تقصد، قالوا لأنها لم يرد فيها ذكر، لم يرد فيها ماذا ذكر، كون يجلس ماذا قليلا يستريح ماذا قليلا. فقالوا كل فعل مقصود لا بد فيه من ذكر مشروع، هكذا يقولون كل فعل مقصود لا بد فيه ماذا من ذكر ماذا مشروع. قالوا إلا هذه الجلسة لم يقل فيها ذكر، فدل على أن ماذا أولا يقولون إذا ليست ماذا ليست يعني عبادة، ليست ماذا من العبادات، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا ما جاء من حديث مالك رضي الله تعالى عنه وهو الذي أثبتها، لم يثبت هذه ماذا الجلسة كما في البخاري إلا مالك بن الحارث رضي الله تعالى عنه. من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو حميد، عبد الله بن عباس، ابن عمر، جمع عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصفون، قالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون شيئا يسمى به جلسة ماذا الاستراحة. فيأتي وائل، يأتي ماذا مالك بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وكان شابا في العشرين، وزار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز ويتهيأ لغزوة ماذا؟ تبوك، عليه الصلاة والسلام. فجلس عنده نحو 20 يوما، فجلس عنده نحو 20 ماذا؟ ليلة، أو 20 ماذا؟ يوما. فنقل هذا الفعل، نقل هذا ماذا؟ الفعل. فعلى ماذا يحمل هذا؟ على ماذا يحمل هذا؟ وقد يعني جاء في بعض ماذا الألفاظ أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ متعبا أو مريضا، متعبا ماذا؟ أو مريضا. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا؟ الجلسة، هذه ماذا؟ جلسة ماذا؟ الاستراحة. فمن العلماء وهم جمهور ماذا؟ العلماء يقولون ما في شيء يسمى بجلسة الاستراحة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الراوي يروي خبرا لم يروي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا ما من فعل مقصود في الصلاة إلا وفيه ذكر، هذه ما فيها ذكر، هذه ما فيها ماذا؟ ذكر. القول الثاني وهو ماذا؟ من يقول أن جلسة الاستراحة سنة من السنن، من يقول بأن جلسة ماذا؟ الاستراحة سنة ماذا؟ من السنن. قالوا الدليل، قالوا حديث مالك البخاري، حديث مالك بن حويرة رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته، أي في الأولى يقوم من الثانية، أو في الثالثة يقوم من الرابعة، يجلس ماذا؟ قليلا. قالوا الحديث في البخاري. يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيقول هذه سنة للحاجة، جلس في الاستراحة هذه سنة للحاجة. إذا كان إنسان يعني ماذا كبيرا أو ثقيلا أو عنده آلام في الركب أو مريض فيفعل هذه الجلسة فتكون في حقه مستحبة. فإذا تكون ماذا؟ سنة للحاجة، سنة ماذا؟ للحاجة، لغير حاجة لا تشرع، لغير حاجة ماذا؟ لا تشرع. وهذا من أحسن الأقوال الذي قيلت في هذه المسألة، من أحسن الأقوال التي قيلت في هذه ماذا؟ المسألة. وقلنا أن مالك رضي الله تعالى عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام وكبر عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض الألفاظ أنه أدركه مريضا، أنه أدركه ماذا؟ مريضا. فالشاهد أن هذه الجلسة وهي جلسة ماذا؟ الاستراحة، إنما تكون سنة في حق من يحتاج إليها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، جمعا بين الأقوال، جمعا ماذا؟ بين الأقوال. لهذا الشيخ محمد عبد الوهاب يذهب مذهب الحنابلة، ما يرون هذه الجلسة، لا يرون جلسة ماذا؟ الاستراحة. فالقول الوسط في هذه المسألة هو الصحيح، أن جلسة الاستراحة تفعل الحاجة، تفعل ماذا؟ الحاجة، لغير ما حاجة خلاف السنة، لغير ما حاجة خلاف ماذا؟ السنة. فقال عليه رحمة الله لحديث وائل، قال على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل، أي وائل ماذا؟ ابن حجر، أنه كان يقوم على صدور قدميه ويضع يعني كفيه على ركبتيه. لكن قلنا أن حديث وائل ابن حجر من طريق عبد الجبار ولم يسمع من أبيه، ضعفه الشيخ الألباني. والحديث الذي قبله هو حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام وضع كفيه على ركبتيه فقام، وضع كفيه على ركبتيه فقام، وهو من طريق خالد بن إياس وهو ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني، وضعفه ماذا؟ الشيخ الألباني. والحديث الثالث ما قلنا حديث ابن عمر من طريق الهيثم بن عمران وهو ماذا؟ مجهول. فلم يبقى معنا إلا حديث ابن عمر أنه كان يعني ماذا يعتمد على يديه إذا قام، يعتمد على يديه إذا قام، لكن ماذا كان الكيفية؟ لم يذكر ماذا كيفية الاعتماد على اليد. ثم قال عليه رحمة الله، قال إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، يشق ماذا عليه القيام. هذه الكيفية تحتاج نشاط، تحتاج قوة، كل إنسان يقف على صدور قدمين ويضع ماذا كفيه على ركبتيه فيقوم، هذا ما تحصل إلا من الشباب، ما تحصل من كبار ماذا السن. هذا يقول إلا أن يشق عليه ماذا ذي كبر أو مرض أو ضعف، أي ما يستطيع هذه الكيفية، لا يستطيع هذه الكيفية. وقلنا أن هذه الكيفية في الأصل هي ضعيفة، هذه الكيفية في الأصل هي ماذا ضعيفة. قال ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، أي يفعل في الركعة الثانية. أنه يرى ماذا؟ لا هو يذكر كيفية حديث وائل. نعم، يقول إذا شقت عليه، إذا شقت عليه القوم، هذه الوارد في حديث وائل ابن حجر، واضح؟ إذا شق يعني ماذا ما استطاع أن يقوم في هذا الحال لا يفعل. يقول السنة هكذا، أن يقف على صدور قدميه ويضع كفيه على ركبتين فيقوم. قال إلا أن يكون إنسان كبير أو ضعيف واضح أو مريض، في هذه الحالة ماذا لا يفعل؟ الإنسان صحيح ما يستطيع هذا الكيفية. إذا كان الإنسان كبير ماذا في السن لا يستطيع أن يفعل هذه الكيفية، أن يقوم على صدور قدمين ويضع كفيه على ركبتين ثم يقوم، ما يستطيع. أو هكذا الكيفية الأخرى في حديث أبي هريرة يضع كفيه على ركبتين ثم يقوم، أيضا ما يستطيع الإنسان هذه ماذا الكيفية. والسنة في ذلك أن يضع يديه ثم يقوم كيف ما تيسر له، أن يضع يديه على الأرض ثم يقوم كيف ما تيسر له. والشيخ كما قلنا لم يذكر ماذا، لم يذكر جلسة ماذا الاستراحة. طيب يعني هذه مسألة أيضا، إذا كان الإمام يفعل جلسة الاستراحة يرى أنها سنة، يرى الإمام أنها ماذا سنة، فهل تتابع الإمام؟ الإمام يجلس جلسة ماذا الاستراحة الإمام وأنت ما تراها، وأنت ماذا ما تراها، وإنما تفعل عندك ماذا للحاجة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يجب عليك أن تتابع الإمام، يجب عليك أن تتابع ماذا الإمام. لماذا؟ لأن كون الإمام جالس وأنت ارتفعت هذه مخالفة. وهكذا بالعكس لو كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة يعني مباشرة يقوم، لا يعني ينتظر ماذا قليلا ثم يقوم، وإنما يقوم مباشرة، يقوم ماذا بعد الركعة بعد السجدة الثانية يقوم مباشرة، فهل يصلح للمؤتم أن يجلس جلسة الاستراحة نقول ممنوع؟ لماذا؟ لأن هذه فيه مخالفة لكيفية هيئة ماذا الصلاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ممنوع، ممنوع الآن ماذا المخالفة. لماذا؟ لأنها تختلف الكيفية الآن، الإمام قائم وأنت قاحب، بخلاف ما لو كان الإمام يرى تحريك الإصبع أنت ما ترى هذه المتضع. ولهذا يقول العلماء الموصول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. الموصول الأفعال الذي يحصل بها ماذا الخلاف من حيث الكيفية في النظر، واضح. أما كون هذا يعني يأتي يقرأ بشيء وهذا يقرأ بشيء، هذا يتورك هذا لا يتورك إلى غير ذلك، هذا ما يحصل بمخالفة مثلا الإمام. لكن بجلسة الاستراحة الإمام قد استتم قائم وأنت في جلسة ماذا الاستراحة، هذه مخالفة فلا يصلح. والعكس لو كان الإمام لا يرى جلسة ماذا الاستراحة وأنت ماذا تجلس أو العكس إلى غير ذلك فهذا ممنوع. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه يجب ماذا أن يتابع الإمام، يجب أن يتابع ماذا الإمام في هذه ماذا الكيفية. قال ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة ماذا الإحرام، تكبيرة الإحرام لأنها تقال في أول الصلاة، فما يصلح أن يقوم إلى الثاني ويكبر تكبيرة الإحرام في كل ركعة تكبيرة الإحرام، لا يصلح، تكبيرة الإحرام هي واحدة. قال والاستفتاح، أيضا الاستفتاح لا يعاد، والدليل على أن ماذا لا يعاد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الثانية يفتتح ماذا الركعة به بالفتح، واضح. قال ولا يسكت، أيضا زاد هذا الله، قال يفتتح الركعة الثانية بالفاتحة ولا يسكت، ولا يسكت يعني يشير إلى ماذا لما قال لا يسكت؟ لأنه هو راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبير في الإحرام ماذا يقول؟ لا يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ما بين تكبير في الإحرام والقراءة في الركعة الأولى، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيئة. في الركعة الثانية ماذا قال؟ قال إذا قام إذا الركعة الثانية ماذا افتتح الركعة بالحمد لله ثم بعد ذلك ماذا قال ولم يسكت، يشير إلى ماذا؟ يشير أنه ما يستفتح الصلاة مرة أخرى، يشير أنه في الركعة الثانية لا يستفتح ماذا الصلاة، وإنما دعاء الاستفتاح ماذا في أول ركعة. أنتم معنا يا إخوان ولا لا؟ فيشير أبو هرير في هذا ماذا الحديث، هذا نبع عليه الشيخ هنا، قال كالأولى إلا في تكبيرة ماذا الإحرام والاستفتاح، ومعنى ذلك أنه ماذا يفعل في الثانية ما فعل في الأولى تماما، بقي شيء ما هو أنه يخفف في الثانية ولا يطيل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الأولى يخفف ماذا في الثانية، ينبع على هذه. إذا عندنا ثلاثة أشياء، الشيء الأول أن الركعة الثانية كالأولى، أن الركعة الثانية ماذا كالأولى تمام إلا في ثلاثة أشياء. الشيء الأول لا يعيد تكبير في الإحرام ولا دعاء الاستفتاح، ينقص ماذا يقصر ماذا من القراءة، هذه ينبه ماذا عليها. قال ولم يأتي به في الأولى، ولم يأتي به ماذا في الأولى، أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك ماذا كلها كما في حديث المسيء في صلاته، كما في حديث المسيء ماذا في صلاته. هذا الذي قصد الشيخ، ولو لم ولو لم يأتي به في الأولى. نعم، يشير إلى ماذا؟ دعاء الاستفتاح. يعني أحيانا قد ينساه في يعني الركعة الأولى، ينسى دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى، أو يكون مسبوقا، أو يكون ماذا؟ مسبوقا، فهل يصلح له في الركعة الثانية أن يأتي بدعاء الاستفتاح؟ نقول لا تأتي به. دعاء الاستفتاح إنما يكون في الركعة الأولى، إنما يكون في الركعة ماذا؟ الأولى. فإذا حصل أن الإنسان نسي في الركعة الأولى دعاء الاستفتاح فذكر في الركعة الثانية، هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ نقول لا، لأنه سمي دعاء الاستفتاح بدعاء الاستفتاح لأنه يستفتح به ماذا؟ الصلاة. أنت الآن في أثناء الصلاة، أنت ما أنت في أول الصلاة، أنت في أثناء ماذا؟ الصلاة. هذا الذي قصدنا الشيخ عليه رحمة الله.